طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب هل في صوت؟ جيد. طيب حياكم الله وبياكم في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله بياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع اليوم الثالث من شهر ربيع أول سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع الدرس السادس من دورة علم القضاء الشرعي. فإن شاء الله سنتكلم اليوم في نستكمل ما كنا قد توقفنا عنه في الدرس الماضي، في الدرس الخامس يعني، لكن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن بعض الأمور المهمة في نستكمل موضوع الدعوة. قلنا تكلمنا عن الدعوة وشروط الدعوة وأقسام الدعوة التي ترفع أمام القاضي الشرعي، واليوم إن شاء الله سنتكلم نكمل بقية هذه الموضوعات. تكلمنا المرة الماضية في حول تعريف الدعوة وعن الدعوة الصحيحة، وقلنا هناك لها شروط وتكلمنا عنها، وهناك الدعوة الفاسدة والدعوة الباطلة، وقلنا أيضا سنشير إلى دعوة الحسبة، وأيضا سنتكلم في أدب المترافعين أمام القضاء أو أدب الخصوم أمام القاضي، وأيضا نتكلم عن إذا أراد أي مسلم أن يلجأ للقضاء فهل يوجد رسم محدد، يعني كما يحدث في المحاكم الحالية والغربية، وهو أن تدفع مالا معينا لصحيفة الدعوة أو رسما معينا، سنتكلم في هذا أيضا. وسنتكلم أيضا في من يرفع الدعوة، من هو الأصيل أم الوكيل، يعني هل يجوز الوكالة في الدعوة، هذا أيضا سنتكلم عنه بمشيئة الله تعالى. وأيضا نتكلم عن حضور المدعى عليه أمام القاضي، وإذا كان المدعى عليه امرأة أو كانت هي صاحبة الدعوة، يعني نتكلم حكم حضور المرأة أمام القاضي، ونتكلم أيضا هي ما يسمى دعوة النساء، دعوة النساء والدعوة عليهن كما ذكر القاضي العلامة السمناني في روضة القضاء. ونتكلم عن أيضا ماذا يفعل القاضي في البداية، ونفترض أن المدعى عليه مثلا كان أعجميا لا يحسن لغة القوم، لم يحسن اللغة العربية مثلا، أو ففي هذه الحالة ما حكم وجود مترجم عن هذا الأعجمي في القضاء، وإذا حكم أيضا إذا غاب المدعى عليه بعد إعلامه وإعلانه، فهنتكلم عن غياب المدعى عليه وهل يجوز الحكم عليه في غيابه. فكل هذه إن شاء الله سنحاول أن نوجز بقدر الاستطاعة هذه المسائل. ولكن أحب أن أذكركم كما قلنا من قبل في مسألة تعريف الدعوة عند ابن عبدين في قوله في الحاشية يقول في كتاب الدعوة، يقول في تعريفها: الدعوة قول يقصد به الإنسان إجابة حق على غيره، ولذلك نقول وهي وجمعها دعاوى ودعاوي. يعني يجوز أنك تقول تكسر الواو أو تفتح الواو. وهو كما يقول قول مقبول. قول مقبول عند من؟ الدعوة قول مقبول عند مثلا وإحنا جالسين في الشارع أو عند الشيخ أو عند الإمام أو عند إمام المسجد. لا، قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره. يعني هو هذا هو في أصل الدعوة، أو دفعه أو يدفع عن نفسه شيئا أو عن حق نفسه. هذه فإذا لا، هذا الكلام بنتكلم عن رفع دعوة أمام قاضي وليس أمام أي إنسان. وهذه طبعا تكلمنا عن التعريف هذا من قبل، ولكن أردت أن أذكركم بهذا التعريف. فنتكلم مثلا عن الدعوة، قلنا لكم الدعوة الصحيحة وتكلمنا عنها بالتفصيل وشروط الدعوة التي ترفع أمام القاضي بالنص. نذكركم أن الدعوة الصحيحة هي أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلا، فلا تصح دعوة المجنون ولا الدعوة عليه، ولا دعوة الصبي الذي لا يعقل ولا الدعوة عليه. وقلنا أيضا أن يكون الحق المدعى به معلوما. يعني ما واحد ما يجيش للقاضي ويرفع يقول أنا لي عليه شيئا، لي عليه أطالبه بمال، أطالبه بشيء، لابد يحدد ما هو الشيء هذا بالتفصيل. إذن أن يكون الحق المدعى به معلوما ويدخل في ولاية القضاء وتجري عليه الأحكام. يدخل في ولاية القضاء يعني مثلا ما يجيش واحد يقول له كما قلنا لكم العبادات لا تدخل في هذا الموضوع. يعني يرفع دعوة ويقول يعني أنا توضأت فهل وضوئي صحيح أيها القاضي؟ أو يرفع دعوة ويقول يا قاضي هذا الرجل جاري غني فمره بأن يتصدق علي. فهذه دعاوى، هذه كل هذا غير مقبولة ولا يسمعها أصلا القاضي ابتداء. وأن يكون الحق المدعى به معلوما ويدخل في ولاية القضاء، أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت بأن لا يكون مستحيلا عقلا ولا عادة. يعني أنه كما قلنا لكم واحد يستحيل يقول يدعي على إنسان أن هذا الرجل مثلا أبي وهو يكون أصغر منه هو شخصيا، أصغر من المدعي نفسه. يعني المدعي عليه أكبر من ويقول له هذا أصغر إيه، هذا أبي وهو سنه أصغر من الشخص نفسه. وأيضا في أن تكون الدعوة ملزمة للمدعى عليه بشيء على افتراض ثبوته. يعني هي ملزمة له، لو أنه أنت تطالب القاضي قاضي هذا الرجل عليه دين لي، فإذا ثبت هذا الدين فإنه يلزم هذا المدعى عليه بأن يرده إليك ويدفعه إليك. إذن هذه الدعوة الصحيحة. أما الدعوة الفاسدة وتكلم عنها الإمام المواردي في الحاوي الكبير في أدب القاضي أيضا، لما تكلم في الدعوة الفاسدة هو قسمها إلى أقسام، ولكن نحن سنقول هذه الدعوة الفاسدة قد تكون دعوة صحيحة ولكن فيها بعض الأشياء التي قد تكون مخلة، وأيضا يعني قد يكون فيها شيء مجمل. فالقاضي يقول له روح صح هذه الدعوة لأنك تقول مثلا ادعيت على فلان أنه أخذ بعته كذا سيارة ولم يوصف السيارة، يقول أي موديل للسيارة، متى صنعت، هي من أي نوع، هي ثمنها كذا، هي حالتها، يعني لم يصف، وقال سيارة وكلام كله. هذه دعوة فاسدة، لا بد أن يصححها بذكر الأشياء التي يفترض فيها ونوعها وكل ما هو خاص بها في عقد البيع، يعني مواصفات السيارة، لأن كلمة سيارة هي أي نوع من السيارة، يعني مرسيدس ولا سيارة فوكس هول ولا سيارة تويوتا ولا أي إيش نوع السيارة يعني. إذن في شيء الأشياء تكون فاسد في بطبعه، الدعوة الفاسدة هذه نقول لحظة في يا شباب في شيء، هل في عطل تم؟ هل في عطل؟ في عطل تم. طيب أنا سأستمر في الإذاعة والشباب ينقلوا عني، لأني لا أستطيع أن أكمل بهذه الطريقة، في حدث مشكلة في ال سأكمل في الإذاعة بارك الله فيكم، لأن فنبهوا على الشباب، واحد ينبه علي في السكايب، الذين يتعاملون مع السكايب يذكر لي أني في صوت في الإذاعة أم لا، حتى لا نقطع الدرس، والإخوة بارك الله فيهم يحاولوا الشباب ينقلوا من الإذاعة أفضل، لأنه قطع عندي. طيب نكمل كلام الإمام الموردي أو في الحاو الكبير. إذن من أنواع الفساد مثلا في الدعوة، دعوة فاسدة يعني القاضي لن يقبلها ولن يستمع إليها هذه الدعوة. واحد راح ذهب إلى القاضي مدعي وقال يا قاضي أنا أدعي أن هو يريد تصحيح عقد زواج امرأة مثلا بوذية، هندوسية، سيخية، مجوسية، فهذه الدعوة لا تقبل عند القاضي. لماذا؟ لأنه في الأساس إلى أن المسلم لا يجوز له أن ينكح بوذية أو هندوسية أو سيخية أو مجوسية أو شيوعية أو لادينية أو كل هذا لا يجوز أصلا. إذن فهذه الدعوة دعوة فاسدة، دعوة لا يقبلها القاضي. ودعوة أيضا ممكن واحد يرفع دعوة يقول هذا الرجل غصب مني مثلا لحم خنزير، أو غصب مني خمرا، أو بعته خمرا، أو يطلب منه اللي هي مثلا أنه كان عنده مربي ثعابين وعقارب وحاجات الحشرات المؤذية كما يقول الموردي. فهذه الأشياء دعوة فاسدة، لأنه أصل المسلم لا يجوز له، يجب رفع يده عن هذه الأشياء ولا تعتبر، لأن الخمر في هذه الحالة ولحم هذا شيء أموال هدر لا قيمة لها وفي الشريعة. يعني ما ينفع يرفع دعوة إن أنا بعت أو اشتريت، يقول له أنا بعت لهذا الرجل خمرا وأريد ولم يعطيني المال مثلا، أو أطالبه بأن أنا أعطيته المال ولم يعطيني السلعة، سلعة زجاجة الخمر أو لحم الخنزير، فإنه في هذه الحالة لا تسمع دعواه، في هذه الحالة لا تسمع دعواه، وهذه دعوة فاسدة. وفي أشياء كثيرة أمثلة يضربونها في الدعوة الفاسدة مثلا، وفي هناك مثلا مثل يقول أحيانا الدعوة تكون أصلا ليست فاسدة فقط بل هي باطلة أيضا، مثل أن يدعي يقول أنه يطلب بيع الثمر قبل أن يتخلق، قبل أن أو يبيع السمك في الماء، كما يقول هذا أنا سأشتري منك هذا السمك في الماء، ثم يرفع دعوة للقاضي أنا طلبته يطلبه بالثمن أو يطلبه بالسلعة، كله لم يعطيني السمك الذي تعاقدنا عليه أنه هو يصطاد في الماء، فهذه دعاوى باطلة لا يسمعها، ويقول سلم لي المبيع في هذه الحالة لأن هذه دعاوى لا يجوز رفعها أصلا، لأن في نهي عن هذا بيع اسمه بيوع الغرر، لا يجوز لأنها فيها جهالة وأنا لا أستطيع أعرف أنا سأصطاد أم لا أصطاد. أيضا وبيع الحمل في البطن، نقول هذا ما في بطن هذه الناقة أنا سأشتريه، وإن سواء طالب القاضي إنه لم يسلمني ما في بطن الناقة، فهذه الحالة نقول له أن هذه دعوة باطلة لا تقبل أيضا، ويعتبروها بيصنفوها من الدعوة الفاسدة. وأيضا من الأشياء أيضا اللي كما قلنا لكم دعوة في شيء مجهول دو بيعتبرها الموارد دي دعاوى باطلة، إنك بتتكلم على شيء مجهول فلا يصح في هذه الحالة إنك تدعي على شيء بشيء مجهول وتطلبه، لابد تحدد أن الشيء يكون معلوما كما قلنا في الدعوة الصحيحة أيضا. وأيضا ولذلك قال لا يجوز واحد رفع دعوة على شيء مجهول أو شيء مجمل، فماذا عساه أن يفعل؟ يعني يقول إيش هذا القاضي؟ يعني يقول له لا يجوز القاضي أن يلقنه، يعني يقول له يعني مثلا اوصف وصحح واعمل، ممكن القاضي ما يفعل معه شيء، يعني ممكن القاضي لا يطلب منه شيئا. طيب طيب لحظة إن شاء الله لحظة إن شاء الله نرجع للإذاعة مرة أخرى. يا شباب سنضطر نرجع للإذاعة مرة أخرى. إن لا يرجعون نكمل الدرس إن شاء الله في الدعوة. كنت أتكلم عن الدعوة الفاسدة، أنا كلمنا عن الدعوة الصحيحة، ولكن سأعيد كلاما سريعا عن الدعوة الفاسدة مرة أخرى. الدعوة الفاسدة عند المواردي وفي الحاوي الكبير ويتكلم عن أقسام هذه الدعوة الفاسدة ويعطي أمثلة إن هذه الدعوة يعني فاسدة، يعني لا تقبل أمام القضاء، ولا مثل ما قلنا لو واحد رفع دعوة مسلم ادعى مثلا زواج بوذية أو هندوسية أو دعا مجوسية أو أي مسيخية أو أي شيء، أو حتى نقول نحن شيوعية علمانية أي شيء من هؤلاء، فهؤلاء أولى دينية، تقول لك أنا لا لا لا لا لا أؤمن بدين مثلا ولا أؤمن بأي شيء، فهذه الدعاوى لو هو ادعى وقال إن أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة أو أنني عقدت عليها وأطالب القاضي بتصحيح العقد أو أنه يطلبها كزوجة، هذه دعاوى لا باطلة أصلا ولا تقبل، لأن المسلم لا يجوز له أصلا في الأساس أن ينكح مجوسية أو ينكح بوذية هندوسية اللي هم غير أهل الكتاب يعني. أما وأيضا من الأمثلة على ذلك لو واحد عنده مثلا خمر وباعه لشخص آخر وتأخر في الثمن مثلا مسلم يعني، فهذه الحالة لو رفع للقاضي وقال له هذا الرجل اشترى مني خمرا أو اشتريت منه خمرا فأنا أطالب بتسليم المبيع لي السلعة يعني الخمر هذا، فإنه لا تقبل دعواه في الأساس. أو كان هذا الشيء خنزير، لحم خنزير أو خنزير أو من السباع الضارة دي، هذه ضارية، أو على قول المواردي أو الحشرات المؤذية مثل العقارب والحيات، فيقول أنا عندي عقارب وحيات بعتها لشخص ما وأطالب بثمنها، أو يطالبه بإيه بهذه الحشرات أو بالعكس يعني، فهذه الحالة تقبل مثل هذه الدعاوى أصلا دعاوى فاسدة، هو مأمور إن هو يرفع يده عنها، يجب على المسلم أن يرفع يده، وهذه مسائل يعلمها الكافة، يعني ما كافة المسلمين يعلمون أن الخمر حرام والخنزير حرام وأن هذه أشياء لا يجوز الإنسان المفروض هذه ينكرها، وهذه أموال مهدرة، يعني الخمر والخنزير هذه أموال مهدرة لا غير مقبولة شرعا. وأيضا هناك مثلا من الأمثلة أيضا لو أن شخصا مثلا ادعى أو طلب تسليم مثلا مبيع وقال أنا اتفقت مع هذا الرجل أن يبيعني هذه الثمار أو هذا التمر الذي في النخل قبل أن ينضج قبل أن يتخلق، يعني نخلة أو شجرة ستثمر مثلا، يقول أنا أطالبه أن يسلمني هذا هذا هذا هذه الثمرة الآن هي قبل أن تتخلق يعني، ويطالبوا بالثمن أو يطالبوا بأي شيء، كل هذا لا يسمع، هذه دعاوى باطلة. أو أنه يقول ما في بطن هذه الناقة أو في بطن هذه الجاموسة أو البقرة أو شيء، إن هو بيطالبوا ما في بطنها لما تلد ويسلمني المبيع ويرجع للقاضي لتنفيذ العقد عند القاضي، طالب القاضي ويرفع دعوة ضد المدعى عليه، هنا القاضي لا يسمعها أساسا لأن هذه أشياء بيوع نهى الشرع عنها، وما يسمى بيوع الغرر، كالذي يقول أنا أريد يا صياد بيع لي ما في الماء أي شيء تصطاد السمك الآن أنا أشريه، وثم يلجأ يتنازع فيلجأ إلى القاضي، لا يقبل لا يسمع هذه الدعوة في الأساس، لأن هو في نهي عن مثل هذه الأشياء، عن بيع السمك في الماء لأن فيها غرر مثل هذه الأشياء، هذه بيوع فاسدة أصلا. وأيضا من البيوع الفاسدة أيضا ممكن البيع اللي هو المجمل، دعوة مجملة لا يفصل فيها، فشيء مجهول وغير معلوم، ويقول أنا اشتريت منه سيارة كما قلت لكم، ولا يذكر السيارة إيش نوع السيارة ولا حالة السيارة ولا الثمن اللي في السيارة، هذا لا يقبل، هذه دعوة فاسدة فلا تسمع أصلا. وأيضا قالوا هل القاضي مثلا لو انت تقول مثلا انا اشتريت منه سيارة او بعته سيارة او اريد الثمن او يريد سلمني السيارة، هل القاضي يقول له طب ايه نوع السيارة ويستفسر منه ويشرح لي هي ولا لا؟ قالوا القاضي لا يجوز له ان يلقن المدعي، هو اللي يروح يبحث ياتي، لا يجوز، انت الذي اجملت فيجب عليك انك انت الذي توضح للقاضي، لان القاضي لا يجوز ان يلقن، ويجوز فقط ان يستفهم، هو ممكن لا يلقن لكن يستفهم لما تكون الدعوه مستقيمه امامه. وايضا في بعض الاشياء التي تعتبر فاسدة عند القاضي، مثلا لو عقد زواج، واحد رفع عقد زواج، فهذا العقد الزواج ذكر عقد الزواج ولكن لم يذكر الولي أو يذكر الشهود، ففي هذه في الحالة يجب في رفع الدعوة أنه يذكر العقد بالولي بالشهود ويذكر كل التفاصيل هذه في دعاوى النكاح ودعاوى الزواج، لكن لا يذكر شيئا مبهما هكذا. وأيضا في دعاوى بنعتبرها العلماء هي فاسدة ولكن بيعتبرها اسمها دعاوى كاذبة أو مستحيلة، طبعا واحد بيدعي مثلا أنه تزوج فلانة الفلانية سين من الناس، تزوجها هو يقيم مثلا في لندن، قال لك أنا تزوجتها أمس ونكحتها يعني زواج سليم يعني، وهي ايه وهي مقيمه في كوالالمبور او في بوركينا فاسو، واستحق كيف الزواج هو لسه موجود الان، هو قال متى تزوجها؟ تزوجها امس، راح تزوجها لكن لا يقصدون تزوجها عبر السكايب ولا، لكن تزوجها التزواج الفعلي كزواج فعلي يعني، فهذه الحاله هذه دعاوى كاذبه، أو يدعي مثلا يقول يا قاضي هذا الرجل فلان ابن فلان محمد علي محمود هذا جرحني بهذه الجراحة في بتاريخ كذا كذا أو اليوم أو أمس، ومحمد محمود هذا في التاريخ هذا يجلس مثلا، أنت القاضي موجود في العراق ومحمد محمود موجود فين؟ موجود في الأرجنتين، واستحالة يتقابل في الوقت هذا، يعني هذا موجود في مكان آخر خالص، أو يدعي هذا المدعي أن على شخص ما، ويتضح أن الشخص ده هذا ميت أصلا ليس موجودا، هذه دعاوى كاذبة، يقول فلان ضربني أو أخذ مالي، ويتضح أن المدعى عليه ميت من سنين، يعني من قبل ما القصة بالتاريخ الذي يذكره، يعني هذه دعاوى اسمها دعاوى كاذبة ودعوة مستحيلة ولا تقبل أمام القاضي. إذن أيضا من هذه أمثلة طبعا ذكرها المواردي كثيرا، وعندك أيضا في ابن فرحون ذكر أمثلة أيضا كثيرة جدا، كل كتب القضاء التي اهتمت بهذه الدعاوى وفصلتها، وقلنا لكم ابن أبي الدم أيضا له كلام كبير في هذا الموضوع، وتكلمنا احنا عن الدعوة عن العين الحاضرة والعين الغائبة. إن عين الحاضرة إن أي شيء يكون جاهزا أنت بتفصله أمام الخاضي، يقول له يا قاضي هذه الساعة أو هذا الشيء، هذه المجوهرات التي في يدي اللي هي الذهب، هذا هو أنا بعته هذا، وهذا خلاص لا يحتاج تفصيل، يعني القاضي لا يحتاج، هو بينظر أمامه. لكن العين الغائبة لابد أن تصف الشيء الذي بعته، سواء من ذوات الأمثال أم من ذوي الأمثال أو من غير ذوات الأمثال، في هذه الحالة يجب تقول له الصفات بالضبط، ذهب عيار كذا كذا و18 عيار 24 والتفصيل، دينار كويتي دينار أردني نوعه إيش، لابد تفصل بالدولار، أي دولار، دولار أمريكي دولار، هذه الأشياء لابد بالتفصيل كما قلنا لكم، سواء اللي هي في العين الحاضرة أو اللي هي حاضرة أمام في مجلس القضاء، يعني أقصد أما العين الغائبة عن مجلس القاضي فلا بد بالتفصيل في هذه الدعوة. طبعا الروياني القاضي الروياني أحمد اللي هو أبو نصر شريح بن عبد الكريم الروياني في كتاب روضة الحكام وزينة الأحكام ذكر أشياء جميلة وتفصيلية في كتابه هذا، وقلنا لكم الروياني توفي سنة 505 هجرية. ولكن الذي اهتم أيضا بهذه الموضوعات في كتاب في القاضي روضة القضاء للسمناني العلامة السمناني المتوفى سنة 499 هجرية، وهو أجاب على الأسئلة التي نحتاجها نحن ونستفسر عنها، يعني بوب هذه الأشياء، يعني عندما تكلمنا مثلا عندما قلنا من الذي يرفع الدعوة، من الذي يرفع الدعوة، ولكن قبل رفع الدعوة هل في القضاء في الشريعة، هل في أن الإنسان يستطيع يلجأ للقاضي بدون رسوم، يعني يروح للمحكمة الشرعية بدون رسوم، هل في هذا؟ نعم، هذه الدعوة القضائية بتتم في الأساس أنها بدون رسوم، لا يوجد في تاريخ الدولة الإسلامية ولا في الخلافة ولا في الشريعة في تاريخ الإسلام منذ الخلافة إلى وقت انقضاء الخلافة الإسلامية وزوالها على أيدي هؤلاء الصليبين والمستعمرين، لا يوجد ما يسمى رسوم القاضي، يعني مش واحد يدفع رسم عن الدعوة، لا، لماذا لا يدفع رسم للدعوة؟ اللي هو مبلغ معلوم للقضية، وهذا موجود في كل قضاء العالم، لا يوجد قضاء كل القضاء الغربي، هناك أناس من أحيانا بيضيع حقهم بسبب أنه لا يوجد لديه مال يستأنف الحكم، لأن لكي تستأنف الحكم مثلا تدفع مبلغ معين ممكن تخسر دعواك، لأنه بيعطيك لابد سداد مبلغ معين في خزينة المحكمة رسم الدعوة، حتى الدعوة ابتداء أي دعوة صحيفة الدعوة لابد تدفع رسما معينا للمحكمة، إذا لم تدفع هذا الرسم دعواك باطلة ولم لا تسمع وممكن يضيع عليك حقك، فهذه حتى ظلم للفقراء وظلم لهؤلاء الناس، نفترض أنت فقير وليست عندك الأموال ممكن يضيع حقك، حتى حتى ولو خسرت القضية في الدرجة الأولى ممكن تكسبها في الدرجة الثانية مثلا عندهم في قانونين القانون الوضعي, ولكن لأنك لا تملك مالا فإنه في هذه الحالة فإنهم إيه؟ فإنك ستضيع عليك ويكون مع أنك عندك أدلة ظهرت جديدة وعندك أشياء جديدة ممكن تبديها للقاضي الذي في الأعلى وممكن تكسب الحكم من هذا الذي خسرته في أول درجة, ولكن نظرا لأنك فقير ولا يوجد لديك المال فلا تستطيع أن تقوم بهذا الاستئناف لإثباتها. وهذا ظلم, ظلم, وهذا من عظمة الدولة الإسلامية, من عظمة القضاء. العمود الفقري في الدولة الإسلامية الفقري هذا هو القضاء, لذلك فهو من عظمة هذا أنه بيحمي الفقراء, يحمي كل مسلم, يحمي كل إنسان, حتى لو واحد كافر لجأ للقاضي المسلم لا يدفع رسما. يعني الكافر أي إنسان يقيم في ظل الدولة الإسلامية من أهل الذمة وغير هؤلاء, أي إنسان يرفع دعوة للقاضي لا يدفع رسما, لا يدفع مالا ولا يدفع لأي شيء. لماذا؟ لأن القضاء في الخلافة الإسلامية أصلا من مهمات الخلافة الإسلامية هذا القضاء, كأنه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو القضاء هكذا, نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهو يفعل حسبة هكذا, يقام حسبة لله, ولذلك فلا يؤخذ عليه, يأخذ الذين يتداعون لأنه مظلوم. واحد بيشتكي لأنه يرفع عنه الظلم, بيلجأ إلى القاضي من أجل رفع الظلم. لذلك فالقضاء في دولة الإسلام لا يعتبر, لأن القاضي يقضي بين الناس كما يقولون, يقضي بين الناس بالحق, وهو شرع الإسلام, الحق اللي هو شرع الإسلام الشريعة, يعني بيقضي بهم بالشريعة, وهو قربة من القربات. فإذا هذا إذن بيرد الظالم عن ظلمه ويوصل الحق إلى مستحقه. إذن هذا مما يأمر به الإسلام, هذا أمر معروف نهى عن منكر, ولذلك فلا يأخذ تأخذ المحكمة أو يأخذ القاضي, لا يوجد أي رسوم ولا شيء في هذا. وهذه من مزيات هذه الشريعة العظيمة, وهذا القضاء كمؤسسة حاسمة حاكمة في الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة. إذن في مسألة الرسوم, نعم لا يوجد رسم, الناس بترفع الدعوة مباشرة. من الذي يرفع الدعوة؟ الأصل أن الذي يرفع الدعوة من؟ اللي بيرفع الدعوة هو الأصيل. الأصيل هو مين؟ اللي هو المدعي, صاحب الحق نفسه. انت واحد بينك وبينه مظلمة معينة من الحقوق تقع في ولاية القضاء, مثل المدينات, مثل دعاوى جنائية, حقوق شخصية, مثل أي كل هذه الأمور, أنك من حقك أن ترفع الدعوة. ولكن هل يجوز لك أن تفوض وكيلا؟ يا هذا الوكيل يكون يقوم بالدعوة سواء للمدعي أو المدعي عليه, يعني هو المدعي ممكن أو المدعي عليه, يجوز؟ نعم قالوا يجوز هذا. وهذا الذي ذكره القاضي السمناني المتوفى سنة 499 في روضة القضاء وطريق النجاة, عندما قال بواب هكذا, باب جواز دعوة الوكيل لغيره, وقال هذا باب وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى الوكيل لغيره, ويقول اعلم أن الوكيل إذا صحت وكالته ولزمت حجته جاز للقاضي أن يسمع دعواه, والدعوى عليه فيما يصح أن يتولاه لغيره, هو في حدود الوكالة طبعا, وهو كالولي, الوكيل كالولي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة, ويقصد أن الحديث أن عمرو ابن أمية ابن الضمري ابن خويلد, هذا من الصحابة الكبار رضي الله عنه, كان هو يكنى بأبي أمية, يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش عينا إلى قريش ليعلم منهم الأخبار, وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى النجاشي وكيلا عنه فعقد له على السيدة أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان، وكان هو عقد عليها لما ذهب إلى النجاشي، يعني أرسله إلى النجاشي وكان وكيلا عن الرسول. ها؟ ثم بعد ذلك هو رضي الله عنه توفي في آخر أيام سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، يعني في سنة 60 تقريبا، قبل سنة 60 هجرية. لكن الشاهد من هذا أنه إن جواز الوكالة، لأن الرسول وكل عمرو بن أمية في تزويج عندما سافر إلى الحبشة إلى النجاشي في تزويج السيدة أم حبيبة، فاعتبروا هذا جائز. ها؟ وأيضا الصحابة فعلوا ذلك، وقال وكذلك أئمة العدل ووجوه الصحابة والتابعين، وهو عمل الناس في جميع الأمصار. يعني موضوع الوكالة هذا كانوا يوكلون من يقوم بالبيع والشراء، وأيضا يوكلوا يجوز الوكالة في القضاء أيضا، يعني يكون وكيلا عنك في القضاء طبعا، سواء المدعي أو المدعى عليه. ها؟ لكن في نقطة، في حدود للوكالة. يعني مثلا إذا قلت، وأنا قلتها من قبل في سؤال أجبت عنه، إني هل الوكالة لها حدود؟ نعم لها الوكالة حدود. يعني مثلا إذا أراد القاضي أن يوجه اليمين، من الذي سيقسم، الوكيل أم الأصيل؟ يعني إذا كان الدعوة لابد، لا يوجد هنا في بينة مثلا، وهنا في لابد على المدعى عليه أن يقسم مثلا، من الذي في هذه الحالة سيقسم؟ هنتكلم في الموضوع ده في التفصيل فيما بعد إن شاء الله في موضوع وسائل إثبات الدعوة، وهذه وسائل من ضمنها اللي هي اليمين والنكول عن اليمين، كل هذا سنتكلم فيه إن شاء الله فيما بعد. لكن هنا في هذه الحالة هنا القاضي بيأمر يأتي إلى يوجه هذا للأصيل وليس للإيه؟ للوكيل، وفي يقول هو اللي يقسم، وهو اللي أو في بيوع العقارات، ولأن العلماء خلاف في مسألة إن الوكيل مثلا يروح يبيع كل أملاكه يقسم عليها مثلا ويسلمها، فقالوا لا، في هذه الحالات مسائل خطيرة، لأنه يقسم بيمين، وهذا اليمين يمين ديني، ده يمين ديني انه بيقسم بالله العظيم ان مثلا هذا ما عليه دين لفلان الفلاني، او انه له عليه كذا، فهذه اليمين ده مين ده؟ هذه بينه وبين ربه، فكيف الوكيل هيتدخل بقى بين الاصيل وبين ربه؟ اذا الوكيل له حدود، يجادل عن ويبين مثلا، يعرض الادله والوثائق ويرد، هكذا يجوز له، لكن الا في مسائل مثل هذه. طيب، أما بمسألة لما الناس تذهب إلى القاضي، في والمدعي بيقدم دعواه وقبلها القاضي، هنا الإمام السمناني ذكر لنا بابا في موضوع كيفية إحضار الخصم إلى القاضي. يعني أنت بتدعي، فكيف نحضر المدعى عليه أو المتهم طبعا، لكن إما هو المدعى عليه يكون متهم أيضا، ولكن إذا ينبغي للقاضي إذا أراد إحضار خصم أن يدعوه بأرفق الوجوه وأجمل الأقوال، لأنه يدعوه إلى حكم الله تعالى، إلى حكم الله ودينه، وعلى المدعى عليه الإجابة إلى ذلك ولا يسعه التأخير، لا بد يحضر. ثم استند إلى قول الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فيقول فأدب الله تعالى أحسن الآداب، وقوله صلى الله وقوله أصدق القول. فيجب كما يجب على المدعي الترفق بخصمه ليتمكن من استيفاء حقه، فكذلك يجب على المدعى عليه، أي على المطلوب، الإجابة إلى ما يدعى إليه، وأيهما تعدى ما قلناه أثم وربما فسق إن لم يكن له عذر. يقول يأثم دينيا إذا هو يدعوه القاضي ولا يحضر. في هذه الحالة يأثم لأنه مطلوب بحكم شرعي، يقول لك تعالى بنتحاكم إلى ما قال الله قال رسول أو الشريعة، ماذا تقول الشريعة هنا. فإذا بيدعوك إلى هذا، إذا لم تحضر ولم يكن عندك عذر مقبول فإنك تأثم ديانة. ها طب إذا وإن امتنع، إن امتنع متعنتا هذا آثم يعني بغير عذر، والعذر الذي يسقط الحضور، العلماء الذي تحضر أمام القاضي يعني، اتفق الفقهاء على أن المرض الذي لا يستطيع معه الحضور بنفسه إلى الحكم يسقط الحضور عنه، لأن المرض يسقط الصيام وأركان الصلاة الواجبة والصوم، فجاز أن يسقط الحضور. وأيضا من السقوط الحضور إن هي دعوة المرأة، أي المرأة أن تكون امرأة عندهم، طبعا في أيامنا تختلف الأمور ولكن نتكلم على في زمنهم يعقول، ويسقط الحضور أن تكون امرأة غير أن تكون هذه المرأة يعني غير بارزة، لأن الحياء في النساء يمنع من استفاء ما لها في من الحق. يعني هذه المرأة واحد ادعى على امرأة، وهذا ستكلم فيه فيما بعد، في هذه الحالة هذه المرأة إنها تدعى، لكن هذه المرأة من المرأة بارزة، بارزة يعني يقصدون امرأة بتكون تبرز للرجال يعني بتبيع تشتري معروفة يعني بتتحرك في ها، ولكن في صيانة وحشمة وحرمة وهكذا، وتكون سنها يعني كبير إلى حد ما. أما هذه المرأة البنت التي في خدرها والتي يغلبها الحياء وغير ذلك، فإنهم كانوا يرسلون إليها وكلاء القاضي أو أعوان القاضي والشهود ويستمعون إليها ويدونوه، ثم يأتون إلى القاضي فيبلغونه بما حدث، الشهود ووكلاء القاضي، يعني يرسل وكيلا من عنده ها أو قاضيا آخر يكون تحت امرأتي، هو تحت يعمل معه من أعوانه، أو من شهود العدول المقبولين لدى القاضي، فيذهبون إلى بيت المرأة ويستمعون إليها ثم ينقلون إلى القاضي حتى لا تأتي إلى مجلس القضاء. ويقصدون مجلس القضاء لأن مجلس القضاء مجلس علني، الأصل في مجلس القضاء أنه علنية، يعني أي إنسان يستطيع يدخل للقاضي يجلس معهم يستمع. وذلك ما كان القضاء حتى الذين كانوا يحكمون في بيوتهم، القضاء مثلا كانوا يجلسون في المساجد، وأحيانا كانوا يجلسون في بيوتهم، وبعد ذلك خصصت لهم أماكن خاصة لكن قديما كان ممكن القاضي يقضي في بيته، ولكن اشترطوا عليه خلفاء كانوا يشترطون أن البيت يكون مفتوحا، يعني مش يكون يغلق عليه، لا البيت أي أحد ممكن يحضر في الفترة التي يحكم فيها القاضي، بعد ما ينتهي الحكم يغلق بابه بعد ذلك، لكن في الفترة هذه يكون هذه العلانية. ولذلك يجوز أيضا في، فالمرأة لما تحضر ويكون في الناس حاضرة وتسأل وتستحي أن تتكلم أو من الحياء والناس تستمع إليها، وهذه مسائل علانية، والعلانية مهمة لأن الناس عندما يستمعون إلى مثل هذه كيف القضاء وبينصف الناس والمظلومين ويستمعون كيف يسير القاضي، هذا شيء يحمد للشريعة. فثانيا بالنسبة للقضاء السرية التي فيها أسرار الأسر أو في أشياء خطيرة على الأسر أو فيها جرح المشاعر، هذه القاضي يجوز في هذه الحالة يخرج كل الحاضرين وحتى يخرج أعوان القاضي إن استدعى الأمر، أو الجلواز، يخرج الجلواز اللي هو الحارس أو في حراسة أو شيء، كل هؤلاء يخرجون من مكانه ويستمع بمفرده إلى المدعي والمدعي عليه، لأنها في أسرار عائلية أو أشياء تخدش الحياة أو فيها شيء ربما يفتضح أمر هؤلاء وإنها يشنع على الناس وغير ذلك. ففي هذه الحالة يجوز أن القاضي هنا في هذه الحالة يعقد جلسات سرية. ها وإذا أيضا من الذي يسقط الحضور طبعا الجنون وزوال العقل وغير ذلك من التي تكلموا فيها. لكن طيب إذا امتنع الخصم المدعى عليه عن الحضور، أعلناه القاضي أرسل له، والآن الأمور تطورت، يعني ممكن ترسل له بعض الأشخاص، ترسل له عن طريق لو عندك قوة شرطة، عندك جهاز أمن، أو فتعلنه يعني بأي إعلام بأي صفة، المهم يصله وتتأكد أنه وصل. نفترض هو أصر وامتنع بدون أي عذر، القاضي ممكن هنا يجبره عن طريق الشرطة، في شرطة شرعية يعني تبع دولة إسلامية يعني، وليس هؤلاء المجرمين، لكن شرطة أو بالقوة الجبرية تجبره ويحضره أمام القاضي ويأمر بالقبض عليه ليحضر. ويجوز للقاضي أيضا إذا اكتفى بالبينات أمامه فإنه ممكن يحكم عليه بدون حضوره في غيابه، ها، إذا وجده متعنتا وأنه لا يحضر طالما البينة كانت واضحة الآن. طب نفترض هذا المدعى عليه كان غائبا وجاء بعد قبل الحكم، قبل النطق بالحكم، ماذا نفعل بهذه الحالة؟ إذا جاء قبل النطق بالحكم في هذه الحالة فإننا نقول إن القاضي ممكن يمهله ويعطيه أجلا لتقديم الدفوع والتجهيز، ويعطيه فرصة كالمدعي تماما ويأخذ حقه وقته تماما. ولكن طب نفترض حضر بعد الحكم، نفترض الحكم نفذ وحضر بعده، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يجوز أن يرفع أمام نفس القاضي. طبعا في الشريعة يختلف يعني الحكم في القضاء الإسلامي يختلف عن القوانين الوضعية، أنت بتعمل في القانون الوضعية ممكن قاضي آخر وتذهب إلى شيء آخر وإجراءات هكذا معقدة، لكن أنت هنا في القاضي لو تلجأ نفس حتى نفس القاضي حتى اللي هو الذي حكم وتقول له أنا حضرت معي بينة وأدلة جديدة، يسمعك فيها ويبطل حكمه هو، يعني القاضي يروح يبطل حكمه هو الأول لأنه المدعي لحضر وجاء بأدلة اقتنع بها القاضي فحكم له ويذهب دعوة حتى لو بعد مدة المدة. يعني في بعض المحاكم في الآن في الوضعية تقول لك إيه بعد 14 يوم أو 30 يوما أو 60 يوما بعضهم 90 يوما أو في دعاوى هكذا بعد 14 يوما ممكن ينفذ عليك الحكم. لا، في الناحية الشرعية المهلة المدد دي لا تكون إلا في قضايا محددة طويلة الأمد اللي هي بالتقادم وغيره، هذه ممكن. مثل ماذا؟ واحد جار واحد وجلسين أمام بعض، هؤلاء الجيران أنا شايف جاري جالس عمال يبني في قطعة الأرض والبيت وجالس بقاله سنين، بقاله 10 سنين 15 سنة وأنا جالس أمامه، فجأة ألجأ للقاضي وقل له يا قاضي هذا أنا بأطالب هذا بيتي وأن هذا المكان الرجل اغتصبه مني، كيف هذا الرجل؟ هذه لا تقبل مثل هذه الدعاوى، لأن أنت شايف الرجل عمال يبني ويهدم ويصلح ويالس هو وأولاده وعايشين، وأنت بعدين في سنوات جاي تقول له دي أرضي، أو وأنت جالس معاهم يعني أنت في نفس المكان، هذه دعاوى لا تقبل بمرور لا تقول بمرور. طبعا التقادم لا يسقط حق الإنسان في الشريعة، ها، لكن في بعض القضايا لا تقبل أمام القاضي وخاصة مثل هذه الأمور الظاهرة. لكن عندنا مثلا بقى جه بعد 14 يوم بعد شهرين بعد 3 أشهر بعد سنة نعم القاضي يسمع دعواه لأنه عنده أدلة واضحة وجديدة، لكن في القانون الوضعي لو فات 14 لا يستطيع، خلاص انتهى الأمر. جيبها قبلها بآخر يوم بعدها بيوم فالت يوم واحد فرق يوم واحد، لا خلاص لا تقبل من الناحية الشكلية، انتهى الأمر والحق صار ثابتا للشخص رغم أنه قد يكون هو يعني هذا حكم باطل وأنه هذا ليس حقه وأخذ البيت بدون حق، لكن الآخر لأنه تأخر في الاستئناف، تأخر في المعارضة، تأخر في النقد، نقد الحكم يصول المحكمة التمييز، ففي هذه الحالة خلاص صار هذا الحق للأخ رغم أنه باطل ورغم لا يجوز، وأن البيت بيت هذا الرجل المسكين بسبب الخلاف في الشكل هذا. الشريعة في الشريعة لا تعترف بهذه الشكليات التي يعني تضيع حقوق الناس، لا، تسمع دعواه ويقدم الأدلة والقاضي يبطل حكمه هو الذي أصدره، أو يأتي إلى قاضي آخر لو أن القاضي ده مات أو جرى أي شيء أو انعزل أو حصل أي شيء، فهذه الحالة ممكن قاضي آخر هو اللي يبطل نفس الحكم يعني. إذن هذا هو بالنسبة للحكم على الحاضر. لكن في مسألة الدعوة على النساء التي كنا سنتكلم عنها، وتكلم عنها الدعوة على النساء والدعوة عليهن. القاضي السمناني يقول: باب اعلم أن حكم النساء حكم الرجال، حكم النساء هو حكم الرجال في الخصام والمنازعات. الحرة كالحر والأمة كالعبد، ولا يختلفان في الدعاوى والبينات ولا الأيمان ولا المحاكمات كله، فملكها كملكه، ملك يعني الرجل كملك المرأة، وفيما يملك من الأموال، وحدها كحده، وقذفها كقذفه، وقتلها كقتله، وما ما يفترقان فيه من الأحكام فإنما هو مستثنى من هذا الأصل. ولذلك إذا رفع على رجل دعوة على امرأة، أو امرأة رفعت دعوة على رجل أمام القاضي، ذهب إلى القاضي وادعى عليها، مثلا الرجل ادعى عليها مالا في يدها وقال أنا أعطيتها مالا مثلا أو اشتريت منها كذا أو دينا في ذمتها، هي المفروض كانت تعطيني هذا الدين في الشهر الحالي، الآن مر على هذا الدين مثلا شهر أو شهران فأريد هذا ديني أو حقي أن ترد إلي، نعم هذه الحالة إن القاضي يقبل مثل هذه الدعوة ويدعوها أن تحضر كما يحضر الرجل، إلا أن تكون غير برزة فلا يحضرها، ولكنه ينفذ إليها من يسألها عن دعوة خصمها، يعني إلا المرأة، يعني كانوا يحترمون المرأة ويحترمون وخاصة من ذوات الخدور، ولكن المرأة البرزة كانت ممكن تدعى إلى القضاء لأنها أصلا برزة، يعني أنها بتقوم وتشتري تبيع تخرج هكذا، كانت في بحشمتها طبعا، لحسن واحد يظن أنها كانت بتخرج ما شاء الله متعطرة ومتزينة، لا بالحشمة وباللبس الشرعي، ولكنها كانت تخرج وتتعامل في حدود معينة. لكن هذه البنت الدعوة على بنت صغيرة أو واحدة يعني لا تخرج، ليست من النساء المعروفات في هذا، فهذه الحالة فإنها القاضي يرسل إليها من يسألها من وكلائه أو من ومعهم الشهود الذين يشهدون على ما تقول هذه المرأة ولا يحضرها، والهدف عدم حضورها كما قلنا حماية وصيانة لحيائها أصلا، لأنها ستجلس في وسط عوام المسلمين، وجلسة أمام القاضي، وجلسة القاضي بيجلس فيها الرجال والنساء وفي أعوان القاضي، مجلس القضاء القاضي كان بيعبر بيضم القاضي وبيضم كاتب القاضي اللي بيكتب هذا، وبيضم أيضا أعوان القاضي اللي هم بيعينوها هؤلاء، ويضم بعض الفقهاء الذين يستشيرهم القاضي، لأن في بعض المسائل الشرعية قد لا يكون القاضي ملما بها في الحال، فإنه يستشيرهم في بعض الأحكام الشرعية وهم الفقهاء الذين فقهاء ناس اللي معروفين. وأيضا كان بيجلس في مجلس القاضي قديما أيضا شهود كانوا بيعدلون أمام المحكمة، يعني معروف إن هؤلاء ناس من أهل الصلاح وأهل الخير، فهم لو شاهدوا في البلد مثلا يعرفون فلان، فالقاضي يسألهم من هذا الشخص أتوثقونه، هذا تعرفوه، لأن القاضي هم معدلون عنده، هؤلاء القضاء يعني هؤلاء الشهود يعني هؤلاء عندهم كأنهم شهود يجلسون كأنهم موظفين في المحكمة، فهؤلاء يسألهم القاضي أنتم تعرفوا هذا الرجل الشاهد اللي بيستشهد به فلان ده من بلد كله ده ابن فلان ده من حي فلاني، لا ده هذا رجل عربيد، هذا رجل سفيه، هذا رجل يعني زي مثل التحريات، ويسألهم القاضي سرا يعني بيعطوله المعلومات سرا، يتداول معهم في توثيق الشهود، لأن القاضي أحيانا لا يثق في الشاهد أو يرتاب فيه، فإنه بيسأل هؤلاء إذا كانوا يعدلوه أو لا يعدلوه. فأعوان كل هذه هؤلاء الذين يحضرون لما تأتي إلى بنت صغيرة أو واحدة يعني من ذوات الخضور وتجلس وتتكلم أمام هؤلاء جميعا ينظرون إليها فممكن حياءها، فلأن المرأة لم تكن تخرج وكانت تقر في بيتها، فهذه الحالة فكانت المسألة في غاية الصعوبة، فحماية لها فتسأل في بيتها وبين محارمها. طيب هذه في دعوة النساء. طيب إذا كان المدعي أو المدعى عليه، نفترض المدعي أو المدعى عليه هو كان أعجميا لا يحسن العربية، لا تكلم عربي، واحد إنجليزي، واحد فرنسي، صيني، فارسي، لا يريد دعوة، يرفع دعوة أمام القاضي على خصمه، وخصمه هذا عربي مثلا، أو أن المدعي والمدعى عليه هما جميعا أعاجم، ها؟ فهذه الحالة القاضي ماذا يفعل؟ بيعين لهما مترجما، يطلب مترجم، مترجم يكون موثوق وله شروط، إذا كما يقول القاضي السمناني. أنا طبعا في لما هنتكلم عن وسائل إثبات وخاصة في القسم الجنائي هتكلم عن بعض المسائل اللي هي ترجمة شهادة مثلا الأخرس، شهادة هؤلاء الذين في هذه الحالة في المسائل الجنائية، فإن شاء الله هنتكلم عن أيضا الترجمة بالإشارة وغيرها، فسأقولها بالتفصيل، لكن الآن هي لأني دور مسألة في المدعوة، الدعوة غالبا هذه دعاوى عامة ودعاوى مدنية أو مداينات أو دعاوى مالية أو يعني حقوق عامة هكذا، لكن الدعاوى الجنائية ودعاوى اللي هي فيها الحدود والقصاص هذه تكون دعاوى صارمة وفيها شروط صارمة، سواء في الشهود أو في الترجمة أو في الإقرار، لأن بيترتب عليها قصاص وقود وقتل نفس أيضا، وفيها حتى في يعني سنتكلم أنا بالتفصيل إن شاء الله. لا، إذن يقول القاضي السمناني في الترجمة: فإن كان المدعي أو المدعى عليه أعجميا أو لا يعرف القاضي لغته، وهما أو أحدهما على هذه الصفة أو لا يعرف أحدهما الآخر، فعلى القاضي أن يأمر عدلين يترجمان للمدعي والمدعى عليه وله، ويفهم هو أيضا ذلك، يعني يعين اثنين مترجمين. طبعا في خلاف بين العلماء، لو كان ممكن المترجم، أنت بتعتبر المترجم هنعتبره شاهد ولا بنعتبره ناقل كلام ملوش علاقة، أصله ليس شاهدا. الذين يعتبروك الشاهد في هذه الحالة يشترطون اثنين مترجمين اثنين، الذين يعتبرونه ويتوفر فيه شروط الشهادة يعني الصارمة هذه في الشريعة، لكن لو اعتبرناه أنه ناقل كلام فيشترط فيه نعم العدول وأنه صلاح والخبرة وكل هذا يتوفر فيه، حتى لو كانت امرأة، حتى لا مترجمة، لا، لأن احنا بنعتبر ناقل كلام ولكنه ليس شاهدا على واقعة. فإذا لكن كان القاضي السمناني ويرى أنه هو اثنين، وهذه مسألة خلافية بينهما، اثنين مترجمين يعني، وفي هذه الحالة، وبعضهم ممكن مترجم لكن يكون خبيرا. الآن في أيامنا هنا الناس في تخصص الآن، وصارت الترجمة علما قويا وخبرة قوية جدا، فممكن يستغنى به من يعني عن الاثنين هذه، إذا أخذنا بمبدأ أن الترجمة ليست شهادة، المترجم ليس شاهدا وإنما هو ناقل، ولكن ممكن القاضي يعمل احتياطي لأن ربما يكون في ميول نفسية أو شيء، يأتي إلى مترجم احتياطي حتى يستطيع يقارن بين الكلام، لأن ممكن واحد يخطأ الآخر يقول لا ليست هذه اللفظة كذا ولكن اللفظة كذا، فيكون أحوط في عند القاضي لو عين. وهذا هو الذي قاله العلماء قديما إني يأمر عدلين يترجمان، هذا الكلام من باب الاحتياط يكون أولى طبعا وأفضل يعني. وذلك تكلموا أيضا عن الأخرس: إن كان الرجل أخرس يفهم الإشارة أمر الحاكم عدلين أن يشير إليه بما يدعى عليه، فإن جحد سمعت بينة المدعي، يعني قال أنكر يعني وقال لا، فنسمع بينة المدعي، يقول فلان الفلاني بيدعي عليك أنك اشتريت منه سيارة، هو بالإشارة نفى أنكر ما لا ينطق المترجم الإشارة. قال للقاضي أنه هو ينكر فقال له فهنا القاضي يسمع بينة المدعي هنا. طب ده السؤال الأول، هل لأن لماذا لا يسمع القاضي البينة؟ البينة يعني اللي هي الأدلة بقى، القرائن، كل شيء لهذا الذي سيأتي به المدعي، ها، سواء بشهادة الشهود وكل الأشياء الأخرى. فإذا هنا القاضي في البداية قد يأتي المدعي يقول هذا اشترى مني سيارة، أنا لا أحتاج بينة، فقل له الآخر نعم هو اشترى مني سيارة، خلاص لا نحتاج إلى بينة، هو بيقره الآن، انتهى الأمر، فالقضية انتهت. أما إذا قالوا أنكر فهنا يقولوا طب إيش أعطينا أدلة ضد هذا الرجل، قل بقى ما هي أدلتك على أنك أنت أعطيته سيارة وأنه اشتراها منك، أو أنك تطالب بالمال، أو أنه يستفصل منه بعد ذلك. لكن المهم أن إشارة الأخرس الآن في موضوع الصم والبكم، هذه الآن صار علما، وصارت في حتى للعميان الآن صار علما، الأخرس بصفة خاصة الآن يستطيع لأنه يرى بعينيه. ففي هذه الحالة الآن صار علما، وعندهم كتب تؤلف في الإشارة ومعاهد متخصصة، فإذا ويستعين القضاء الآن سواء في المحاكم، في كل محاكم في الغربية وغيره، ولو في قضاء شرعي طبعا ومحاكم شرعية، ونعم تستعين بهؤلاء المترجمين الذين يحسنون الترجمة معه، لأنها صارت أفضل يعني مما سبق، لأنها صارت علما ولها أدوات ولها إشارات ولها يعني، والناس فيها مهرة في هذا الموضوع يعني، وتدرس في الجامعات الآن. فإذا يجوز في هذه الحالة الدعوة على الأخرس أو الاستعاء أو الدعوة من الأخرس، يعني يكون هو مدعي أو يكون هو مدعى عليه. أيضا والدعوة على، ممكن دعوة على طفل، قلنا الدعوة على طفل لا تقبل على الطفل نفسه، ويقبل على الذي الواصي على الطفل أو من هو في حجره. وبعد ذلك الأصل في قضاء على الغائب كما قلنا إن القاضي حاضر. طب الغائب هذا الأصل، العلماء قالوا الأصل إن القضاء يتم في حضور الاثنين، وإن لكن طب قلنا أنه أن هذا المدعى عليه غاب لا نستطيع نصل إليه، أو أنه هل نعلق القضية حتى نصل إليه؟ لا، القضاء والجمهور العلماء يقولون نعم يجوز الحكم عليه ولو كان غائبا، وتسمع بينة وأدلة هذا المدعي في هذه الحالة، وحتى ولو كان خصمه، ولو كان الخصم اللي هو المدعي عليه غائبا، فهذا هو المستقر. ولكن الأصل الحضور، لكن هذا استثناء، لأن لو أصرنا على، وابن حزم تشنع على الذين في المحلة في باب القضاء في كتاب القضاء على الذين استندوا بأدلة أن لا يجوز على الإطلاق، ده في بعض الناس يقول لا يجوز على الإطلاق أنك تحكم على الغائب، ولا بد من الحاضر، ويستندون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حين وله اليمن لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، فجعل شرط القضاء عليه سماع قول الآخر. هو ابن حزم طبعا رد على كل هذه الأدلة وهذه الشبهات، وقال حتى على افتراض الصحة، وهو طبعا بيضعف كل هذه الروايات على افتراض الصحة، هو بيقول لك الصورة المثلى لما يجلسوا يسمع، طب هو غائب متعنت لا يريد، هرب من القضاء أو لا نستطيع العثور عليه، الرجل حقه يضيع يعني، ها. فلذلك اللي هو قال ان مثلا الإمام الشافعي يرى القضاء عليه في كل شيء، يعني ليس في قضية الأموال المنقولة فقط، لكن لا حتى في العقارات الثابتة وغيره كل حاجة يحكم عليه، عكس بعض الفقهاء يفصل الأحكام لما يكون عقارات ممكن لا نحكم عليه في غيابه، ولكن لما يكون في نحكم عليه فقط في الأشياء المنقولة والسهلة، وهذا هذا التقسيم يعني فعلا بيفوت على الناس حقوقهم، وممكن بيؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. إذن نحن بذلنا وسعنا مرة واثنين وثلاث، والقاضي أرسل له وأعلناه ولكنه هرب، أو أننا لا نعرف أين هو، فهذه الحالة القاضي بيحكم عليه في غيابه كما في حضوره، كما في حضوره في هذه الحالة. هذا هو، أنا طبعا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، ولكن في مسائل بسيطة أخرى وهي مسألة الحسبة إن شاء الله نقولها. الحسبة حتى ننتهي منها حتى لا أكررها كثيرا، الدعوة الحسبة، احنا كل الدعوة لابد بيكون في واحد بيدعي على بيطالب بحق له هو، ها؟ فهذه الحالة أو الوصي بيرفع دعوة لمن الموصى به أو من هو في حجره مثلا. فلكن الحسبة هذه دعوة إن الإنسان بيطلب فيها دعوة لغيره، دعوة حق مجرد لله سبحانه وتعالى، فهي دعوة التقرب منها إلى الله سبحانه وتعالى. فدعوة الحسبة أصلا تعرفها هي أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. فإذا هذه الأمر بالمعروف الحسبة هي بتحتسب إلى الله سبحانه وتعالى، أي بتطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وبتدخر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الدعوة تختلف عن كل الدعاوى، واحد يلجأ للقاضي هو المحتسب، شخص محتسب يعني بيأمر معروف ينعم منكر، أحد الناس، أو أن أو أن الولي الأمر أو الخليفة معين مجموعة اسمهم المحتسبين. المحتسب هذا اللي بيراقب الأسواق، يراقب الناس والمنكرات والأشياء هذه، أو أن شخص عادي من الدولة بعالم أشياء معينة، فهو صار هو الشاهد وهو المدعي والشاهد وكل حاجة. هذا المحتسب ليه بيدعي على فلان إن فلان هذا علم أنه بيطالب القاضي بيفرق بين الزوجين لأن هذا الرجل مثلا تزوج أختين في وقت واحد، أو جمع خمس نسوة أو ست ناس، وبيطلب القاضي. هنا ده احتساب لا يحتاج أن يكون لك مصلحة، يعني مصلحة شخصية أو أنه عمل لك، يقول لك لا لا لا تقبل دعوة. هذا هو سر هؤلاء المجرمين الذين يرفضون دعوة الحسبة. ليه؟ لأنه تدخل في أمور الدينية عشان حتى يعربدوا بما شاءوا، أو أن واحد ارتد وأنت تعلم أنه ارتد، فأنت بتطالب القاضي يفرق بينه وبين زوجته ويحكمه بعقوبة المرتد. فهنا هذه دعوة حسبة لا يشترط فيها أن يقول لك ما مصلحتك أنت، ماذا تطلب من حق اللي هي المدعي والمدعي إلى الأصول العادية. لا، هذه دعوة الحسبة لها القاضي يقبلها في هذه الحالة وبتحقق منها، وفي هذه الحالة سواء في ردة سواء في زواج سواء في طلاق سواء في أي شيء، فهذه الحالة إن الإمام يطلب الفرقة بين الزوجين، أو بسبب إنه هو بسبب تزوج مثلا، واحد تزوج مثلا امرأة محرمة عليه، فهذه الحالة محرمة تحريم أبدي، ها، كأخت الرضاع مثلا، كأخته من الرضاع راحت وهي ثبت أنها أخته من الرضاع، أو أخته الحقيقية سواء أخت الأم أو الشقيقة أو غيره. فهذه حال أي إنسان يرفع دعوة للقاضي هذا يجب التفريق، وهذا يجب الحكم عليه أصلا، لا يعتبر، لا يعتد بهذا الزواج يعني. وأنه أيضا القاضي يعمل إيه؟ المحتسب بينكر، لكن المحتسب ليس عنده القضاء النافذ، أو الشخص العادي لما بيحتسب بينكر لكن لا يستطيع ينفذ. من الذي سيعطي قوة للمحتسب ويعطي قوة للحسبة؟ القاضي بيعطي الحكم في هذه الحالة، بينفذ بالأمر بالقوة الجبرية، ويكون الحكم حاسما للنزاع، يقول هذا شخص مرتد وثبت لدينا كذا، فتفرق يفرق بينه وبين زوجتي، مثل هذه الأحكام. هذا هو المقصود بدعوة الحسبة، مع عدم وجود حق خاص بالمدعي الذي يطالب. هو الحق هو حق عام، هو حق شرعي، حق لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو يعني الآن الحمد لله يعني ما استطعنا أن ندندن حوله اليوم ونتكلم فيه، وإن شاء الله نحاول من الدرس السابع القادم إن شاء الله نبدأ في وسائل الإثبات، إثبات الدعوة أو إثبات التهمة، سواء الدعوة عامة، سواء دعوة جنائية، دعوة مدنية، مدينات، الأشياء سنتكلم في الوسائل، ثم نبدأ في الوسائل الشهيرة سواء الإقرار الشهادة الشهود وغيرها التي تكلمنا عنها إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.